إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وقد وصلنا إلى المسألة 36، وهي تقربهم إلى الله تعالى بتحريم الحلال وتحليل الحرام. يقول المصنف عليه رحمة الله: التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. يقول الشارح حفظه الله: من مسائل الجاهلية تعبدهم، أي تقربهم إلى الله بتحريم ما أوجب الله، فحرموا ستر العورة في الطواف كما سبق من حال المشركين، وكذلك اليهود والنصارى، فالنصارى حرموا على أنفسهم كثيرا من الطيبات، واليهود أباحوا لأنفسهم ما حرم الله مثل الربا، وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، والمشركون حرموا أنواعا من بهيمة الأنعام منها البحيرة والسائبة والوصيلة، أنواع من الأنعام يسمونها بهذه الأسماء ويحرمونها للأصنام، وقد نهى الله تعالى المؤمنين عن ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالمؤمن لا يتشدد في تحريم ما أحل الله ولا يتساهل ويستبيح المحرمات، بل يكون معتدلا، فتحريم الحلال وتحليل الحرام من دين الجاهلية، فلا يجوز لأحد أن يحلل ويحرم إلا بدليل من كتاب الله، وإذا اعتبر ذلك من التعبد مثل ما عليه من النصارى في الرهبانية أو عليه المشركون في الطواف بالبيت، فهذا تعبد بما لم يشرعه الله، وتعبد لله بمعصيته سبحانه وتعالى، وتقرب إلى الله بمعصيته، وشرع دين لم يأذن به. إذن هذه المسألة، وهي المسألة 36، خلاصتها أن أهل الجاهلية يتقربون إلى الله عز وجل بما لم يشرعه، أن أهل الجاهلية يتقربون إلى الله تعالى بما لم يشرعه، ومن ذلك تحريم الحلال وتحليل الحرام. تحريم الحلال وتحليل الحرام، وهذه المسألة كما يقول الشارح مسألة خطيرة جدا، كما تعبد أهل الجاهلية بالشرك، وهذا أعظم، وهو موجود قديما وحديثا، الذين يطوفون بالقبور ويذبحون لها وينذرون لها ويقولون هذا تقرب إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا عند المشركين الأولين وعند المشركين المعاصرين والمنتسبين للإسلام، ويقولون هذا تقرب إلى الله جل وعلا بواسطة هؤلاء الصالحين، فهم شفعاؤنا ويقربوننا إلى الله زلفى. إذن فهذه المسألة كما قال الشيخ خطيرة جدا، لأن فيها تحليلا لما حرم الله وتحريما لما أحل الله. وأما مخالفتهم، فالله عز وجل أمر بها من وجهين. الوجه الأول النهي عن ذلك، يعني النهي عن فعلهم، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. لأن التحليل والتحريم حق لله عز وجل، وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فالتحليل والتحريم حق خالص لله وحده، إن الحكم إلا لله. والوجه الثاني هو الأمر باتباع ما أنزل، الأمر باتباع ما أنزل، كما قال عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إذا فمخالفة أهل الجاهلية تكون بترك ما هم عليه وباتباع ما أنزل. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهو ظاهر فيما عليه أهل الزيغ والانحراف ممن لبس عليهم الشيطان فتقربوا لله تعالى بالشرك والبدع والمحدثات. فكل إذا من تقرب لله عز وجل بشرك فجعله عبادة أو بدعة جعلها سنة أو أمر محدث من المحدثات فجعله من شرع الله عز وجل، فهذا يكون متشبها بأهل الجاهلية. إذن هذه هي المسألة 36. ثم أورد رحمه الله المسألة 37، وهي اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. يقول المصنف عليه رحمة الله: التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. يقول الشارح حفظه الله: قال الله تعالى في اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قال: والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. فاليهود والنصارى يتعبدون لله تعالى باتباع الأحبار والرهبان في معصية الله سبحانه وتعالى، حيث يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله فيطيعهم هؤلاء، ويعتبرون هذا عبادة، حيث يقولون طاعة العلماء واجبة، فنقول طاعتهم واجبة إذا أطاعوا الله، أما من خالف طاعة الله فلا طاعة له. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولو كانوا علماء أو عبادا من أزهد الناس، ما داموا ليسوا على حق فلا يجوز لنا اتباعهم، ومن اتبعهم وهو يعلم أنهم يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا، يعني أشركهم مع الله سبحانه وتعالى، لأن التحليل والتحريم حق لله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يحلل ويحرم ويشرع إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فلا نطيع العلماء مطلقا أصابوا أو أخطأوا، لكن نتبعهم إن أصابوا ونتجنب خطأهم إذا أخطأوا، فنطيع من أطاع الله ونعصي من عصى الله سبحانه، ونخالف خطأ من أخطأ، هذا هو الدين الحق. أما لو كنت لا تعلم أن هذا العالم مخطئ فأنت معذور، أما من يقول إذا كان أخطأ فخطأه عليه فنقول هذا لا يجوز. يعني قصد الشيخ هنا أن بعض الناس يعني يعلم أن هذه الفتوى خطأ، لكن يقول أنا آخذ بقول هذا العالم، يقول أنا آخذ بقول هذا العالم، وهو يعلم أنه مخطئ، يقول هو الذي يتحمل، هو الذي أفتى، فهذا كلام باطل، لذلك الشيخ قال فنقول هذا لا يجوز ولا ينفعك هذا يوم القيامة، عليهم ما حملوا وعليك ما حملت، والفتاوى لا يعتمد عليها إلا إذا كانت مبنية على دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن كان يعلم أنها على غير دليل فإنه يحرم عليه أن يأخذ بها، ومن كان يجهل فهو معذور، لكن يجب عليه التحري وزيادة التثبت. وهذا يفيد أن العبد يحرص على تحري الحق ويحرص على اختيار من يسأله في مسائل دينه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو مجال الاجتهاد عند من لم يبلغ درجة الاجتهاد، فإنه إذا أشكلت عليه مسألة فإنه يبحث ويجتهد ليسأل من يثق في علمه وفي دينه وفي ورعه وفي تقواه لله عز وجل ثم يأخذ بذلك. أما أن يسأل من هب ودب ولا يبالي، وربما يكون هذا الذي يسأله ممن لا يبالي بالتحليل والتحريم، فإن هذا خطأ جسيم على العبد أن يحذره. إذن خلاصة هذه المسألة أن أهل الجاهلية يتخذون علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله في التحليل والتحريم، وهذا قد يشكل على بعض الناس كيف جعلوهم أربابا. فهذا يوضحه الحديث، حديث عدي بن حاتم لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وكان في ذلك الوقت على النصرانية، قال إنا لسنا نعبدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا أحلوا الحرام أحللتموه وإذا حرموا الحلال حرمتموه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فعبادتهم إذن جعلهم مشرعين مع الله عز وجل. الأصل أن المشرع هو الله وحده، الذي يحلل الذي يحرم هو الله وحده، يعني الحكم إلا لله، فمن نازع الله عز وجل في هذا الحكم وأنت تعلم ذلك وتتبعه فقد اتخذته ربا من دون الله عز وجل. إذن فهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم، يعني عبادهم وعلماءهم، يتخذونهم أربابا من دون الله، يعني في التحليل والتحريم. أما مخالفتهم فهي ظاهرة في نصوص الكتاب والسنة، حيث بينت أن طاعة غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما هي مقيدة بطاعتهما، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر من علماء وأمراء، فإنهم يطاعون فيما هو طاعة لله، إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. أما مشابهة أهل الجاهلية اليوم فتظهر في اتخاذ فئام من الناس أناساً يجلونهم ويعظمونهم، أناساً يجلونهم ويعظمونهم، بأمرهم يأتمرون وعلى نهيهم ينتهون، ولا عبرة عندهم بموافقة الكتاب والسنة. المهم عندهم أنها موافقة لمبادئ الحزب أو الطريقة أو الجماعة التي ينتمي إليه، وهذا ضلال مبين. إذن فمن وقع منه هذا الصنيع فقد تشبه بأهل الجاهلية. إذن فلا يجوز لك يا عبد الله أن تأخذ بأمر من تعظمه وتجله وأنت تعلم أنه مخالف بما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب عليك إذن أن تعرض ذلك على الكتاب والسنة، فما وافق يؤخذ وما خالف فإنه يرد كائنا من كان. إذن هذا خلاصة هذه المسألة 37. ثم أورد بعد ذلك المسألة 38، وهي إلحادهم في أسماء الله وصفاته. يقول المصنف عليه رحمة الله: الإلحاد في الصفات كقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يقول الشارح حفظه الله: الصفات أي صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه. والإلحاد في اللغة معناه الميل عن الاستقامة، الميل عن الاستقامة، ولذلك يسمى ما يدفن فيه الميت لحدا، لأنه يحفر أولا مستقيما ثم يكون الميل إلى جهة القبلة، فهذا يسمى اللحن. والمراد به هنا الميل في صفات الله، الميل في صفات الله، ومن ذلك نفيها عنه سبحانه وتعالى. فنفي الصفات إلحاد، لأنه ميل عن الحق وانحراف عن الحق. فأهل الجاهلية يلحدون في صفات الله، بمعنى أنهم يجحدونها وينفونها عن الله عز وجل. الدليل على ذلك قوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، حيث ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا من أعمالهم، فنفوا صفة العلم عن الله عز وجل. يقول الشارح: هذا وجه الشاهد من الآية، لأن العلم صفة عظيمة من صفاته سبحانه وتعالى، فهو يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده ومن غيرها، يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلمه سبحانه وتعالى شامل محيط بكل شيء، فمن ظن أنه لا يعلم بعض أعماله فإنه يكون ملحدا في صفة الله نافيا لصفة العلم. ثم قال عز وجل: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني أوقعكم في الرداء وهو الهلاك، فأصبحتم من الخاسرين. فدل على أن من نفى صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أنه متشبه بأهل الجاهلية ومتوعد بأشد الوعيد. فعلى هذا يكون نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية قد ورثوا هذه الخصلة القبيحة عن أهل الجاهلية، وأنهم معترضون أو متعرضون لهذا الوعيد الشديد، ولأنهم ظنوا بالله ظن السوء. ومن الإلحاد في الصفات تأويلها وصرفها عن معناها الصحيح إلى معنى باطل، كتأويل الاستواء بالاستيلاء واليد بالقدرة وغير ذلك. ومن الإلحاد فيها تفويض معناها إلى الله وجحد معناها الذي تدل عليه نصوصها. إذن فهذه المسألة وهي المسألة 38 خلاصتها أن أهل الجاهلية كانوا يلحدون في أسماء الله وصفاته، أن أهل الجاهلية كانوا يلحدون في أسماء الله وصفاته. ووجوه هذا الإلحاد كالآتي: إما بجحدها وإنكارها، هذا وجه من وجوه الإلحاد في أسماء الله، تجحد صفة ثابتة لله أو تنكرها. وسيأتي في المسألة القادمة وجه تمثيل لذلك. أيضا من الإلحاد هذا الثاني، وجه الثاني من الإلحاد في أسماء الله تسمية الله بما لم يسمي به نفسه، تسمية الله بما لم يسمي به نفسه. الوجه الثالث من الإلحاد في أسماء الله وصفاته اعتقاد أنها دالة على أوصاف المخلوقين، اعتقاد أنها دالة على أوصاف المخلوقين. رابعا من الإلحاد بأسماء الله أن يشتق منها أسماء لما يعبد من دون الله، أن يشتق منها أسماء لما يعبد من دون الله. إذن فهذه خلاصة هذه المسألة وهذه صور الإلحاد في أسماء الله وصفاته. أما مخالفتهم فهي كائنة بإثبات ما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات، إثبات ما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن أن نثبت ما ثبت في الكتاب والسنة وننفي ما نفي فيهما، وننفي ما نفي فيهما، وحين النفي نثبت كمال الضد، لأن النفي لوحده ليس كمالا. فإذا نفى الله عز وجل عن نفسه صفة من صفات النقص فنثبت كمال ضدها. إذن فننفي ما نفي بالكتاب والسنة مع إثبات كمال الضد. والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى، ويقول سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلى غير ذلك من الآيات التي تثبت أسماء لله عز وجل وصفات له جل في علاه، وتنفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه. أما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهذا يكمن في تبني العقائد المخالفة للكتاب والسنة، تبني العقائد المخالفة للكتاب والسنة والانتصار لها. مع أن أصحابها متشبهون بأهل الجاهلية كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتوريدية، فهذه كلها عقائد مخالفة للكتاب والسنة، لا يجوز لأحد أن ينتصر لأصحابها لأن أصحابها متشبهون في أو متشبهون في هذه المسألة بأهل الجاهلية، كما سيتضح ذلك في المسألة الآتية. إذن هذا ما يتعلق بمسألة 38، ثم أورد المسألة 39 وهي الإلحاد في أسماء الله. يقول المصنف عليه رحمة الله الإلحاد في أسماء الله أو الإلحاد في الأسماء كقوله وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. يقول الشارح حفظه الله أهل الجاهلية يلحدون في الصفات ويلحدون في أسماء الله سبحانه وتعالى فينفونها كما قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن، والرحمن من أسمائه سبحانه وتعالى. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب الصلح بينه وبين المشركين في الحديبية، فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو. قالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب، لأن مسيلمة تسمى بالرحمن. فأنزل الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وكذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكان يصلي ويدعو ويقول: يا الله يا رحمن، قال المشركون: انظروا إلى هذا الرجل يزعم أنه يعبد إلها واحدا وهو يقول يا الله يا رحمن، يعبد إلهين. فأنزل الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فأسماء الله كثيرة، وتعدد الأسماء يدل على تعدد المسمى، لا يدل على تعدد المسمى، وإنما يدل على عظمة هذا المسمى الذي تعددت أسماءه. وهذا معروف في لغة العرب، فالشيء الذي يعظمه العرب تكثر أسماءه، الشيء الذي تعظمه العرب تكثر أسماءه. فانظر مثلا في السيف، السيف له أسماء كثيرة جدا، كذلك الأسد له أسماء كثيرة جدا. فهكذا كل ما تعظمه العرب فإنهم يجعلون له أسماء متعددة. إذن فأسماء الله سبحانه وتعالى تعددها هذا لا يعني تعدد الآلهة، وإنما يدل على عظمة هذا الإله. إذن فهي كلها ترجع إلى مسمى واحد هو الله سبحانه وتعالى. يقول: فالشاهد أن المشركين ينكرون أسماء الله، فمن نفى أسماء الله من الفرق الضالة كالجهمية، أو نفى معانيها وأثبت ألفاظها كالمعتزلة، أو نفى بعض الصفات وأثبت بعضها كالأشاعرة، فإنه يكون وارثا لأهل الجاهلية. وقد قال الله تعالى مثبتا أسماءه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال سبحانه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال الله تعالى: له الأسماء الحسنى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن أسماء الله لا عد لها ولا حصر. فإن قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فكيف يجاب عن هذا؟ يقال بأن هذا العدد المذكور هو الذي ينال به الجزاء المذكور، وهذا ليس فيه حصرا لأسماء الله سبحانه وتعالى، وإنما ذكر جزاء هذا الجزاء يحصل لمن أحصى هذا العدد من الأسماء وتعبد لله عز وجل به، يعني أحصى العدد وفهم معناه وعمل بمقتضاه فإنه ينال الجزاء الموعود به وهو الجنة. أما أسماء الله عز وجل فإنها كثيرة، لذلك يقول الشارح: فأسماء الله كثيرة، منها ما أنزله الله في كتابه، وهذا كثير في القرآن: الرحمن، الرحيم، العزيز، الحكيم، الرؤوف، التواب، الغفار، إلى غير ذلك من الأسماء. وفي آخر سورة الحشر: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. فيجب الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والأدلة على أسماء الله سبحانه وتعالى كثيرة، فمن لم يؤمن بأسماء الله فإنه لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. مسمى، وكل اسم لله سبحانه وتعالى فهو متضمن لصفة تليق به سبحانه وتعالى. إذن هكذا تكون مخالفتهم. أما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهذا ظاهر في كل من اعتقد عقيدة الحمد لله لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.